السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العمل اللي هنقول عليه النهاردة اللي ممكن نحصل بيه مليارات من الحسنات، عمل بمذاق مختلف، عمل هو حياة القلوب أصلا، عمل هو منهج الحياة اللي كل واحد مننا لو بقى العمل ده في حياته يبقى وجد روحه. العمل لا شك هو القرآن، القرآن حياتنا يا جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إنه الحسنة بعشر أمثالها، وإن كل حرف من أحرف القرآن بناخد عليه حسنة، والحسنة بعشرة، حتى قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فثلاثون حسنة. يلا نعمل معادلة حسابية ونحسب مع بعض كده الحسابية دي. قالوا إن صفحة من المصحف بتبقى 15 سطر، السطر تقريبا بيقرأ بالقراءة يعني الوسط أو السريعة بعض الشيء تقريبا في 4 ثواني. فمعنى كده السطر الواحد يعني أنا ممكن أخلص في دقيقة صفحة من القرآن. طيب والسطر حسب الأحرف بتبقى فيه، قال لك ما بين 35 ل 40 حرف. يعني قد ايه؟ يعني السطر الواحد هاخد عليه بالطريقة دي الحرف بعشرة، يعني اخد 400 حسنة. طيب لو قلنا بقى صفحة قرآن يبقى في 15، يبقى بنتكلم في قد ايه؟ صفحة قرآن ب 6000 حسنة، ده كده اقل حاجة. طب لو قعدنا نحسب كده الجزء في المصحف بتاع المدينة بيبقى كام صفحة؟ 20 صفحة. معنى كده ان قراية جزء قرآن ممكن اقرأه في تلت ساعة، اقرأه في نص ساعة، بيبقى الرصيد من الحسنات قد ايه؟ اقل حاجة حوالي 120 ألف حسنة. عشان كده قلت لكم مليارات. ازاي مليارات؟ طيب عشان ده اقل حاجة. ده في بقى واحد بيبقى قرايته قراية مختلفة، قراية بفهم، والقراية بفهم ده بيعلى. ابن القيم رحمه الله يقول لنا أن قراءة آية بتدبر خير من قراءة ختمة. يعني في واحد الحسنة بتاعته ب 700 ضعف، وفي واحد الحسنة بتاعته أكتر من كده، ممكن تبقى ب 100 ألف. يبقى معنى كده إنه لو ركزنا في المشروع ده، مشروع ختم القرآن بالحسابية دي، اللي بيختم ختمة يبقى احنا قلنا الجزء الواحد تقريبا 120 ألف، 120 ألف، يبقى تقريبا تقريبا اللي هيخلص بقى 30 جزء يبقى كام يا جماعة؟ يبقى 3,600,000 حسنة في الختمة. ياه، ده عدد ضخم جدا. تخيلوا بقى الناس اللي كانت بتختم القرآن كل 3، والناس اللي كانت بتختم القرآن زي سيدنا عثمان اللي ختم القرآن كله في ليلة، والناس اللي بفضل الله عز وجل ربنا بيفتح عليهم في ختم القرآن وبيختم القرآن في أسبوع. تخيل بقى رصيد الحسنات قد إيه. هقول لكم على واجب عملي يلا نعمله مع بعض دلوقتي ونحسب مع بعض كده. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: من قال قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. قل هو الله أحد، قصر في الجنة. وتعالى نحسبها مع بعض، ويلا كده بالتايمر نحسبها مع بعض نشوف هتاخد معانا كام ثانية عشان الواحد يقول يا فعلا من يربح المليار. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. شوف خدت معانا كام ثانية، وأكيد في حد أسرع وفي حد أبطأ شوية، في المتوسط كام ثانية، واضرب في 10 ليك قصر في الجنة بمجرد إن أنت تقول قل هو الله أحد 10 مرات، بمجرد إن أنت تأتي بحرف قرآن على لسانك. عشان كده من سيربح المليار؟ يلا بينا بقى، عايزين منافسة وتحدي في ختمات القرآن. زادك للمعاد.